بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إياكم يا إخوة، نعيد ما بدأنا به، وهو أن نتوقف بنا الكلام على باب الرهن والضمان والكفالة. الرهن في اللغة بمعنى الحبس، ومنه قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. وأما شرعا فهو توثيقة دين بعين، يمكن استيفاء هذا الدين، يمكن استيفاءه منها، يعني من الرهن كله أو من بعضها أو من ثمنها. وذلك أن الرهن تارة يكون مساويا للدين، وتارة يكون أكثر منه، وتارة يكون أقل. فإذا كان الرهن مساويا للدين وأبى المرتهن أن يوفي الدين، وأبى الراهن أن يوفي الدين، فإن المرتهن يأخذ الرهن كاملا. وإذا كان أقل أخذ حقه منه، وتبقى وما بقي يكون في الذمة. وإن كان أكثر أخذ قدر حقه ورد الباقي. والضمان من الضمن، وهو التزام بالدين، وسيأتي تعريفه. والكفالة التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي. وهذه الأمور الثلاثة، الضمان والرهن والضمان والكفالة، هي عقود يتوثق بها. والأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة: الأول الرهن، والثاني الضمان، والثالث الكفالة، والرابع الشهادة، والخامس الكتابة. الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه هي خمسة: أولا الرهن، ودليله قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. والثاني الضمان والكفالة، ودليلها قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والثالث والرابع الشهادة، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والخامس الكتابة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولهذا قال المؤلف: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فكل حق ثابت فإنه يتوثق به. وقوله بالحقوق الثابتة احترازا من الحقوق غير الثابتة، فالحقوق غير الثابتة لا تحتاج إلى وثائق، لأن توثيقها فرع عن ثبوتها. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن يصح بكل عين يصح بيعها. فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. فمثلا أعزكم الله، الكلب، إنسان مثلا اقترض من شخص 1000 ريال ورهنه كلبا، الكلب لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فحينئذ لا يجوز رهنه. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. قال: فتبقى أمانة عند المرتهن، يبقى الرهن أمانة عند المرتهن. فعندنا راهن ومرتهن. فمثال ذلك: اقترضت منك 1000 ريال، أنا الآن مقترض وأنت مقرض، فطلبت مني رهنا فرهنتك ساعتي، أنا الآن بالنسبة لي راهن، صاحب الساعة راهن، والذي قبض الساعة ليتوثق بها لحقه يسمى مرتهنا. قال: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإذا حصل منه تعدد أو تفريط فإنه حينئذ يكون ضامنا. والفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلو أنه مثلا رهنه بعيرا أو رهنه شاة، ولكن المرتهن فرط بحيث أنه لم يطعمها ولم يسقها حتى هلكت وماتت، فإنه يكون ضامنا. قال: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. فإذا وفى الراهن الدين الذي في ذمته فإن الرهن ينفك. قال: وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. المثال: إنسان مثلا اقترض من شخص 50,000 ريال، فطلب منه المقرض رهنا، فقال: هذه سيارتي رهن. فحل الأجل، لما حل الأجل قال المرتهل الراهن: وف الدين الذي في ذمتك لي. فقال: ليس عندي شيء. أو ما طل، حينئذ صاحب الحق وهو المرتهن يبيع هذه السيارة، فإن كان ثمنها مساويا للدين أخذها، وإن كان أكثر، يعني لو باع السيارة ب70,000 فيأخذ من ثمن السيارة 50 ويرد 20، وإن كان أقل، يعني باع السيارة 40 فيبقى له في ذمة الراهن 10,000. ولهذا قال: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني لو أن الرهن لم يغطي الدين، فليس معنى ذلك أنه إذا لم يغطي الدين أن الباقي يسقط، لا، يبقى دينا في ذمته. قال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا اقترض من شخص دراهم وطلب منه رهنا فرهنه شاة، ثم جاء أحد شخص مثلا واعتدى على هذه الشاة وقتلها وماتت، فحينئذ يلزم هذا الذي أتلفها بأن يضمنها، ضمانها يكون بدلا عنها. فلو أن المرتهن ضمن هذا المتلف، قال: أحضر لي شاة مثلها، فإنها تكون رهنا بدلا عن الأول. قال: ونماؤه تبع له ومؤونته على ربه. نماء الرهن يكون تبعا له، وهذا فيما يكون له نماء. مثال ذلك: إنسان مثلا اشترى من آخر عقارا ب1,000,000 ريال، فطلب البائع من المشتري رهنا ولم يعطه الثمن، بل قال بثمن مؤجل، فطلب منه رهنا فرهنه عمارة تؤجر، قال: هذه عمارة هي رهن. ما يحصل من العمارة بالنماء، يعني الأجرة التي تدفع، هذه تكون تبعا للرهن. قال: ومؤونته على ربه، يعني لو كان يحتاج إلى مؤونة مثل رهنه بعيرا، بقرة، شاة، تحتاج إلى مؤونة، فإن علفها وماءها الذي وسقيها يكون على مالكها لأنها ملك له. قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع. ليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن. فمثلا لو أني رهنتك سيارتي، لا يجوز لك أن تنتفع بها، بل يجب أن تبقيها رهنا، فلا تنتفع بها إلا أن أأذن لك، لأن هذه السيارة ملك لي، وليس معنى كونها عندك رهن أنك تنتفع بها بغير إذن. قال: أو بإذن الشارع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. فمثلا لو أن شخصا أقرب آخر 10,000 ريال ورهنه بعيرا، قال: هذا البعير رهن عندك، البعير يحتاج إلى علف ويحتاج إلى ماء سقي، صار الراهن هو الذي ينفق، نقول: أنت إذا أنفقت فلك أن تنتفع من هذا البعير بالركوب، ولك أن تنتفع منه بشرب حليبه في مقابل ما تبذله من نفقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا فيما إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة. إذن نقول: العين المرهونة إن كانت تحتاج إلى نفقة فأنفق الراهن عليها، فله أن ينتفع بها بقدر ما أنفق. وأما إذا كانت العين المرهونة لا تحتاج إلى نفقة كالسيارة مثلا، فليس له أن يستعملها إلا بإذن. قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، أن يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدل الخصم. هذا هو الفرق بين الضمان والكفالة. الضمان يتعلق بالدين. مثال ذلك: لو أني كنت مثلا في السوق ورأيت شخصا يريد أن يشتري سلعة وليس معه دراهم، فقال لصاحب الدكان أشتري منك هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة. فقال البائع أحضر لي أحد شخصا يضمنك. فقلت أنا أضمنه. هذا هو الضمان. فالضمان التزام بالدين، أن يلتزم بما قد بما يجب أو قد ما أو بأن يلتزم بما وجب أو ما يجب. مثال ما قد يجب، لو أن شخصا غريبا عن البلد من التجار ولكنه غريب عن البلد لا يعرفه أهل البلد، فدخل إلى السوق يريد أن يشتري بثمن مؤجل وأهل السوق لا يعرفونه ولا يثقون به، فقلت مثلا لأهل السوق ما اشترى منكم فلان فأنا ضامن له. هذا التزام بما يجب. أما الالتزام بما وجب فكما في المثال السابق. قال رحمه الله والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. فمثلا لو أن شخصين وقفا عند دكان، فقال أحدهما فاشترى أحدهما سلعة بمئة واشترى الآخر سلعة بمئة، فطلب البائع من الأول كفيلا ومن الثاني ضمينا، فقلت أنا أكفل الأول وأضمن الثاني. أكفل الأول ما معنى؟ بمعنى أنه إذا حل الأجل أحضره فقط، أقول هذا الرجل هو الذي اشترى منك سواء وفى لك أم لم يوفي، فأنا ملتزم بإحضار بدنه وشخصه. أما الضمان فإذا لم يوفي فمعنى ذلك أني ألتزم بسداد الدين. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، فكل منهما ضامن، كل من الكفيل والضمين ضامن إلا في مسائل: إن قام بما التزم به، يعني من كفلته أو من ضمنته قام بما التزم به، بمعنى أن هذا الشخص وفى أعطى صاحب الدكان مئة والآخر حضر في الموعد حينئذ تبرع الذمة، أو أبرأه صاحب الحق، بمعنى أن البائع الذي يطلب فلانا مئة وفيه ضمان ويطلب فلانا مئة وفيه كفالة قال أنا قد أسقطت الحق عنكما، أو برئ الأصيل. من هو الأصيل؟ المكفول والمضمون. فهذا الرجل الذي كفلته بمئة ريال لو أنه وفى الدين أو أن صاحب الحق أبرأه منه فحينئذ تبرأ ذمة الضامن وذمة الكفيل. هذا ما يتعلق بالضمان والكفالة. وثم قال المؤلف رحمه باب الحجر لفلس أو غيره، ونؤجل الكلام فيه للدرس القادم إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول ما أفضل شروح كتاب التوحيد التي تنصحون بها؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له شروح كثيرة، منها تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، وكذلك أيضا شرح شيخنا رحمه الله القول المفيد وإعانة المستفيد، لكن من أنفع هذه الشروح هي شرح تيسير العزيز الحميد وكذلك أيضا شرح شيخنا القول المفيد على كتاب التوحيد، لأن فيها التيسير العزيز الحميد فيه نقول وفيه تحرير، وكذلك أيضا شرح شيخنا فيه تحرير لكثير من المسائل. قال إذا عطس الإنسان في أثناء قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة فهل يحمد الله؟ نعم يحمد الله عز وجل سرا ولا يجهر بذلك. قال تكلمت في الشيخ في شرحك على نسك الإفراد والقران، وقلت إنه يكفي طواف واحد وسعي واحد، أرجو فضلا منك تعيد متى أطوف هذا الطواف وأسعى، هل في نهاية الحج؟ القارن والمفرد، القارن والمفرد السنة في حقهما إذا قدم مكة أن يطوف للقدوم وهذا سنة، ثم يسعى سعي الحج، يعني يقدم سعي الحج، فيبقى في ذمتهما طواف الحج، فإن شاء طاف يوم العيد وما بعده، وإن شاء أخر طواف العيد طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة عند الخروج، فإذا أراد أن يخرج من مكة طاف طواف الإفاضة وسقط عنه طواف الوداع. يقول قول لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها؟ ما معنى كونها كنزا من كنوز الجنة؟ أولا لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي بذلك إلا بالله، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لي على ذلك إلا بالله. وهذه الكلمة أعني لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة، كلمة استعانة. ولذلك يشرع عند الإنسان إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستعين بهذه الكلمة على إجابة ما وجه له. وكثير من الناس يستعملها عند المصيبة، وهذا خطأ، لأن المشروع عند المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلينتبه لهذا، هنا كلمتان أو جملتان، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، فأنت قل لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي بذلك إلا بالاستعانة بالله. وأما إنا لله وإنا إليه راجعون فهي كلمة تقال عند المصيبة، يعني استرجاع. وكما قلت بعض الناس يخطئ فيقول عند المصائب فلان مات قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه قد يكون لها وجه، يعني استعمال لا حول ولا قوة إلا بالله قد يكون لها وجه هنا، وهو أنك تستعين بالله عز وجل على الصبر على هذه المصيبة، يعني من هذا الوجه لها وجه. لكن مع ذلك المشروع للإنسان أن يأتي بما ذكر الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، الجنة فيها كنوز، والكنز في اللغة هو المال الكثير المدفون والمخفى، فهي كنز من كنوز الجنة، يعني فيها خير كثير يجده الإنسان موفر عند الله تعالى. قال إذا تكفل الوالد بجميع تكاليف حفلة ابنته في زواجها هل يلزم أن يعطي البقية من أولاده وبناته نفس المبلغ الذي أنفقه على حفل زفاف ابنته؟ لا يلزم، يقول لا يلزم، إذا تكفل فجزاه الله خيرا، وحينئذ إذا حصل أن تزوجت بنت أخرى يقوم بعمل التكاليف كما قام بعمل التكاليف لابنته السابقة. يقول ما أفضل الأعمال التي تعمل في عشر ذي الحجة؟ سنذكر إن شاء الله ذلك، هناك محاضرة إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين الساعة 9:30 محاضرة عن فضل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها من الأعمال، فنؤجل الكلام فيها إلى بعد أيام إن شاء الله تعالى حتى يكون الكلام عليه وافيا. قال ما وقت قول كفارة المجلس وما حكم تعليقها في المجالس؟ كفارة المجلس تقال عند إرادة الإنسان مفارقة المجلس، فإذا كان جالسا ثم أراد أن يقوم يشرع له أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يشرع له أن يأتي بكفارة المجلس. أما تعليقها في المجلس فلا بأس أن يعلقها، لأن فيها تذكيرا لمن أراد أن يخرج، ولا سيما إذا علقها عند الخروج، عند باب الخروج، حتى إذا أراد الإنسان يخرج يقرأ هذه الكفارة فيكون هذا من باب التذكير. قال هل هناك فضل خاص لحفظ القرآن؟ لم يرد فضل خاص لحفظ القرآن إلا ما جاءت بلا حديث يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل، وكما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا بعض العلماء يرى أنه خاص بحافظ القرآن، اقرأ وارتقي ورتل كما اقرأ ورتل وارتقي كما نعم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بعض العلماء بل كثير من العلماء يرى أن هذا خاص بمن كان حافظا للقرآن وليس من كان يقرأ فقط. قال هل يجب على المسلم أن يحفظ قدرا معينا؟ نعم يجب عليه أن يحفظ قدرا معينا ما تقوم به صلاته، يعني يحفظ الفاتحة وبعض الصور حتى يتمكن بها. قال هل سيتوقف درس من هاج السالكين أيام الحج ومتى نعود إن كان لإكمال الكتاب؟ نعم سيتوقف قبل العيد إن شاء الله تعالى، وسنذكر ذلك، يعني أيام العشر ذي الحجة الدرس مستمر حتى إشعار آخر بحول الله. قال ما أفضل كتاب يبين لك قواعد الفقه التي تنبني عليها المسائل الفقهية؟ من أحسن الكتب المختصرة بالنسبة للقواعد الفقهية كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، كذلك أيضا منظومة شيخنا رحمه الله منظومة في أصول الفقه وقواعده وشرحها، كذلك أيضا منظومة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي وله شرح عليها. هذا بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يبتدئ في هذا الأمر. أما طالب العلم المرتقي فمن أحسن الكتب فيما يتعلق بالقواعد الفقهية كتاب القواعد للحافظ بن رجب رحمه الله. يقول: ما صحة هذا الأثر؟ لو صح وما هو فمصحيح. إن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نوتته لئلا تصيبه العين. الله أعلم، لا أعلم يعني عن هذا الأثر، لكن معنى أن الإنسان إذا كان يخشى العين على نفسه أو على شخص آخر فإنه يخفي هذا الحسن أو هذه المحاسن التي يخشى أن تصاب بالعين. قال: إذا سلم الإمام من ركعتين ثم استقبل المأمومين وسألهم فأخبروه أنه ما صلى إلى ركعتين ثم أتم صلاته وسجد للسهو، فما الحكم؟ وهل هذا الكلام يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين لما سلم من إحدى صلاتي العشي من ركعتين وقام إلى خشبة في مقدم المسجد، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. وقال: أحق ما يقول ذو اليدين. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه سلم من ركعتين ثم بنى على صلاته. قال: إذا ترك المؤذن شيئا من جمل الأذان فما الحكم؟ نقول: يعيد ما ترك وما بعده. فمثلا لو أنه أذن وترك جملة حي على الصلاة ثم ذكر بعد أن انفرغ من أذانه فإنه يعيد حي على الصلاة وما بعدها، ولا يكفي أن يعيد الجملة المتروكة فقط لأنه حينئذ يخالف ترتيب الأذان. قال: هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة؟ أما البسملة فهي مشروعة في كل ركعة لأنها تبع الفاتحة، فإذا أراد أن يقرأ يبسمل. وأما الاستعاذة فتكفي في أول، يعني فإنه يستعيد في أول الصلاة، فإذا أتى بدعاء الاستفتاح فإنه يستعيد ثم يبسمل. ولا تكرر الاستعاذة في كل ركعة إلا لسبب، كما لو أصابه وساوس وحواجس أو تسلط عليه الشيطان حينئذ يستعيد ولا حرج. يقول: قبل سنوات كنت أجامع فأذن الفجر فأكملت خلال الأذان عامل. هذا لابد الشخص اللي سألها المسألة لابد ما الإجابة عليها أمام الناس على الهوى ما يصلح. قال: ما حكم أخذ المرأة منشطات لغرض إنجاب توأم تكثر النسل باستشارة الطبيب؟ قل: لا حرج، ما دام أنه ليس فيه أمر محرم وليس فيه ضرر على المرأة من حيث أنها تتضرر في بدنها أو في غير ذلك فهذا لا حرج. لكن يعلم أن مثل هذه الأمور إنجاب التوأم أو الذكورة والإناثة بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالإنسان لو حاول أن يأتي بتوأم أو يغير جنس المولود فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا إلا بتقدير الله تعالى. قال: إذا اشترى أرضا لكي يحفظ بها ماله وبعد مدة عرضها للبيع فهل فيها زكاة؟ نعم، يبتدئ حولها من عرضها. فإنسان مثلا اشترى أرضا وبقيت عنده سنوات ثم في أول ذي الحجة عرضها للبيع، فإذا مضى سنة على عرضها يزكيها زكاة تجارة. قال: هل يلقي الضمان على الكفالة والعكس وينزل الضابط على المصطلحين على سياق القائل مثل رجل قال: أنا أكفل فلانا بدينه وهو يعني الضمان؟ نعم، الضمان والكفالة أو الكفالة تطلق عند الناس أو تستعمل عند الناس بمعنى الضمان، ولهذا يسمونه كفيل غارم. لكن عند الفقهاء هناك فرق بين الضمان وبين الكفالة. الضمان التزام بالدين والكفالة التزام بالبدن، لكن الناس اصطلحوا على أن الكفالة تدخل في الضمان في ضمن الضمان، ولهذا يقول كفيل غارم. مثلا لو أن شخصا أراد أن يشتري سيارة من وكالة وطلبوا منه كفيلا، هذا الكفيل الذي يكفل لا يكفي أن يحضر بدن المكفول، بل لو قدر أن المشتري لم يوفي الدين فحينئذ في هذه الحال يلزم بسداد الدين. قال حكم لتف المرأة شعر وجهها لا يجوز، لكن لو ظهر في وجه المرأة شعر مشوه شعر يخرج عن العادة فلا بأس بإزالته، أما أن تنتفه فهذا يعني النتف، فبعض العلماء يرى أنه داخل في النص، فما ينبت في شأم في وجه المرأة من الشعر إن كان شعرا معتادا فتدعه على طبيعته، وإن كان شيئا مشوها يخرج عن المألوف وعن العادة ويعتبر عيبا فلا بأس بإزالته. يقول حكم صبغ السواد، الصبغ بالسواد لا يجوز مطلقا لا للرجل ولا للمرأة، لا في رأس ولا في لحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فعلى المرء أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عجزت عن ولدي في صلاة الظهر توجيهكم لي وله. نعم، ها الإنسان على الإنسان أن ينصح، أن يحرص على نصيحة أولاده في المحافظة على الصلاة ويجتهد ويلين معهم بعض الشيء، يعني ربما لو قسى معهم لعاندوا، فأولا عليه أن يجتهد في إيقاظهم للصلوات أن يؤدوها في أوقاتها، ثاني عليه أن يلين في معاملتهم ولا يكون قاسيا لأنه ربما نفروا منه، ثالثا أيضا لا ينساهم من الدعاء، وأهم شيء كونهم يصلون الصلاة في وقتها. عندنا أمران، أن يصلي في وقتها مع الجماعة، فإذا تعذر أن يصلي مع الجماعة فليؤمر بأن يصلي الصلاة ولو في البيت، أهم شيء أن لا يخرج الصلاة عن وقتها. فعلى الإنسان أن يحرص على يعني هذا الأمر من إيقاظ الأولاد والحرص على أن يأتوا بهذه الفريضة في أوقاتها، ولا ينساهم أيضا من الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.